الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم من لبس المخيط في الإحرام هروبا من نقاط النظام أو من نقاط التفتيش؟ الحمد لله، لقد أمر الله عز وجل بطاعة ولي الأمر فيما هو طاعة له، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمتقرر عند العلماء أن طاعة ولي الأمر إنما تكون في المعروف لا في المعصية، فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والمتقرر عند العلماء أن تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة. ومن جملة النظام الذي أقره ولي الأمر وأمر بتنفيذه تنظيم الحج بالنسبة للحجاج السعوديين بعد كل 5 سنوات، يمكن الإنسان من الحج نظاما، وهذا لم يقرره ولي الأمر تعنتا ولا تسلطا، وإنما قرره من باب النظر في مصالح الحجاج ومن باب ترتيب الحج لضيق المشاعر هناك، ومن باب حماية أنفس الناس، ومن باب التوسيع على من لم يحج. فهو رأى أن المصلحة ترتيب حج السعوديين، فلا ينبغي للإنسان حينئذ أن يتقصد مخالفة ولي الأمر في هذه المسألة ثم يتكلف الحج بلا تصريح، لا سيما إن كان حجه تطوعا، فإنه إنما يطلب نفلا ويقع في محرم، وهذا من قلة الفقه والحكمة بل ومن قلة العقل. ويزداد الأمر سوءا أن بعض الناس إذا ردته نقطة التفتيش أو إذا أقبل عليها وهو محرم قد عقد إحرامه، فإنه يخلع ثياب إحرامه ثم يلبس المخيط وهو رجل ويغطي رأسه، فيتقحم في هذه المحرمات وفي محظورات الإحرام عمدا عدوانا، ويبارز ربه بهذه المعصية حتى يخادع النظام ويتجاوز هذه النقطة ليتمكن من ماذا؟ ليتمكن من الحج. وهذا أمر لا يجوز، لأن الإنسان إنما يحج مع إخوانه طلبا للأجر والثواب، فالحج إذا ابتدأ بهذه المعاصي لا أظنه يكون حجا مبرورا، والإنسان إنما يطلب البر في حجته بفعل المأمورات وترك المحظورات. ولا يجوز طاعة أحد في فعل شيء من محظورات الإحرام، لا أمير الحملة ولا غيره، فإذا أمر أمير الحملة أو قائد الحملة أفراد حملته بأن يلبسوا المخيط ليتجاوزوا نقطة التفتيش فهذا قد أمر بمعصية، ومن أمر بمعصية فلا سمع للآمر ولا طاعة له، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف لا في المعاصي. وبما أنكم هداكم الله فعلتم ذلك فعليكم عدة أمور. الأمر الأول، عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل من مبارزته بهذه المعصية التي فعلتموها عمدا عدوانا. والأمر الثاني، عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل كذلك من مخالفة ما أمركم به ولي أمركم فيما ليس بمعصية لله عز وجل. الأمر الثالث، عليكم الفدية، وعليكم فديتان وليست فدية واحدة. الفدية الأولى فدية لبس المخيط، والفدية الثانية فدية تغطية الرأس، أقصد في حق الذكور، فديتان عليهم، فدية في لبس بسبب لبس المخيط وهو الثياب، وفدية بسبب تغطية رؤوسهم. ومن لم يغطي رأسه منكم فما عليه إلا فدية واحدة وهي فدية لبس المخيط. والفديتان مبنية على التخيير بين 3 خصال: إما ذبح شاة وتوزع على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام. أي خصلة فعلتموها فقد برئت ذمتكم مع وجوب التوبة لله عز وجل. فإذا يجب عليكم فدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وقلوبكم، والله أعلم.